احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، احبتي في الله، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وبعد، في حلقه الامس توقفنا عند ساق الملك وقد ذهب الى السجن ليستفتي يوسف في رؤيا الملك، وقلنا ان ادب يوسف الجم العالي الذي استشهد به رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لو كنت ساعة اذن مكان يوسف ما اولت لهم الا ان اطلب منهم ان يخرجوني. وهذا طبعا من قمة ادب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يعلي مقام اخوانه السابقين من الانبياء، لانه مرة يقول عن اخيه سليمان: لبث الشيطان علي صلاتي الليلة فأخذت بخناقي حتى سال لعابه على كفي، فأردت أن أربطه في سارية من سوار المسجد كي يلعب به الصبيان أو صبيان المدينة عند الصباح، فتذكرت دعوة أخي سليمان: رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فأبيت أدبا أن أتعدى على دعوة أخي سليمان. فانظر إلى مقام الأدب العالي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا يوسف سمع الرؤيا: يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال لسيدنا يوسف، شوف الرؤى للتفسير إزاي: تزرعون سبع سنين دأبا، سبع سنين رغد وخير وبركة والقمح والمحصول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، خلاص. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكل ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون، يعني شوية اللي خزنتوهم السبع سنين الرغد دول كلوا منهم ولكن خزنوا شوية. ليه؟ هي بعدها سبعة تانية شداد. وذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم لما اذته قريش ودعا عليهم: اللهم ارزقهم سنين كسنين يوسف، قال ابو سفيان: يعني يغلك بالله وبالرحم الا تدعو علينا، ويعرفوا ان ايه ان دعوته مستجابه، لان كان عتبه وعتيبه ابناء ابي لهب كانوا تزوجوا ام ورقيه بنات النبي صلى الله عليه وسلم، و قامت أم جميل بأمر أبنائها أو ابنيها بتطليق رقية أم كلثوم كي يشغل النبي صلى الله عليه وسلم بطلاق بناته حتى تؤثر على ذلك على الدعوة. ويعني أساء عتبة ابن أبي لهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي داعيا عليه: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. أبو لهب لما سمع هذا الكلام قال: إن دعوة محمد مستجابة. وكان عتبة رايح في رحلة مع الشبان، في رحلة في البر يعني كده في الصحراء، قال: عينكم على عتبة، إن محمدا دعا عليه ودعوة محمد مستجابة. الشباب ناموا، واحد منهم قام بالليل قال: أرى أن أسدا يتشممنا، أنا شايف أن فيه سبع بيشم فينا. قال: يا رجل نام، هو الاسد بيتشمم، الاسد بياكل على طول. وكانما يبحث عن شيء، فبحث عن عتبه ابن ابي لهب وسحبه وجره من بين اقرانه والتهمه، واستجيبت فيه دعوه النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. يا الله، يا ويل من يدعو عليه نبي من الانبياء، وكمان لما يكون سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يعني الرجل الاعرابي اللي جاي وكده منتفخ كبرا، فجلس مع الرسول صلى الله عليه وسلم يكون متميز، فاكل بشماله. في ناس لا تستطيع الا ان تستخدم الشمال، مفيش مشكله، لكن يعني نحاول ان يعني ينهي اللقمه الى فمه باليمين ان استطاع افضل. حتى الغرب لما علموا اولادنا في الفندقه يقول لك يضع الشوكه على الشمال، لا اله الا الله، طب ما تضعها على اليمين، يقول لا. ليه؟ حتى شوف اي حاجه اجنبيه كده تجد فورا يمسك الكوب بايده الشمال، كاس بايده الشمال، يوصل فمه بايده الشمال، سبحان الله. ولا ونحن امه تحب التيامن، الا اذا كان هذا هو يعني موضوع الفص في المخ والاطباء يتكلمون عن قضيه الاعسر واليسر وكده، فلا ضير طالما لا يستطيع، يعني طالما لا يستطيع. الاعرابي جالس ياكل بيده اليسرى، الرسول يعلم انه يستطيع ان ياكل بيده اليمنى، قال كل بيمينك، قال لا استطيع، قال لا استطعت، فما رفع يده الى يمين الى كف يمينه الى ايه الى فيه بعد ذلك، جاله شلل. يا سطر استجيبت في دعوته، يا اخي انت متكبر، الرسول بينصحك نصيحه وجزاك الله خيرا، لما انا انصحك نصيحه انت تنصحني نصيحه وجزاك الله خيرا. يا اخي حتى لو لم انفذها امامك الكلمه الطيبه حلوه، لا لا لا استطيع، قالوا لا استطعت، قالوا لا استطعت، شلت يمينه. طبعا كان واحد من المجرمين في مكه يسخر من الرسول صلى الله عليه وسلم ويغمز بعينه هكذا، فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني كانما دعا عليه، فاصبح طوال حياته الى ان يموت عينه لا يستطيع ان يوقفها، عينه يعني تتحرك هكذا لا اراده، لانه يسخر من اشرف الخلق صلى الله عليه وسلم. ماذا يصنع الكبر؟ يصنع الكثير. تزرعون 7 سنين دأبة فما حصدتم فذروه في سنبله الا قليلا مما تاكلون، ثم ياتي من بعد ذلك 7 شداد، 7 سنين شديده، ياكلن ما قدمتم لهن، خلاص المخزن في الصوامع وفي الخزائن، هات الرصيد ده خرجوه الا قليلا مما ايه تحصنون. ثم شوفوا الزياده في الرؤيه بقى، ثم ياتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. ده فيه كمان هيجي مش الحبوب وبس، لا ده هيجي فيه زيت الزيتون وهتجي رطب وهيجي اشياء طيبه كثيره من الايه التي تعصر في العصارات سبحان الله. ومن القصص اللطيفه لابن الجوزي قصص رمزيه لطيفه، قال ان زيت الزيتون وضع في كاس واحده مع الماء فطفى زيت الزيتون الى اعلى، فقال الماء متعجبا: انا الذي سقيت شجرتك، واذا وضعت معي في مكان واحد تعلو علي، معقول يا زيت الزيتون؟ ده انا اللي سقيت شجره الزيتون اصلا انت جاي منها. قال زيت الزيتون: انت سرت في رضراض من الارض، تمشيت كده سبحان الله، واما انا تحملت الم العصر والهصر، عصر بالعصارة كده، فلما تحملت هذا علوت، فلم يعلو إلا بالصبر والتحمل. عايز يوصل لنا بالقصة الرمزية ابن الجوزي أن الصبر بخير، راح لما يصبر يعلو، ولا يعلو الإنسان إلا بالصبر. فأنا عايز إيه؟ العبد يصبر، اللهم اجعلنا من الصابرين. وقال الملك ائتوني به، هاتهولي. أنك واحد يؤول هذا التأويل وهذا شيء يعني سبحان الله. جاء الرسول من عند الملك، الملك يدعوك، قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعنا أيديهن. شوف الأدب العالي بتاع بيت النبوة، مش يقول شوف النساء اللي عملوا كذا وكذا وسووا كذا وكذا، لا أبدا، يذكر يعني كناية كده، طب قطعنا أيديهن. ساعتها اطلق الملك وجمع النساء، قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء، بصراحة يعني لم نر منه الا الخير. قالت امرأة العزيز، شوفوا الصدق بقى، الصدق يخرج في لحظات الازمات، الان حصحص الحق، انا راودته عن نفسي واستعصم. الله. جاء الى الملك وقال يوسف اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم، وقال له انك اليوم لدينا مكين امين. خلاص الله عز وجل لما تبدا المحن ويصبر العبد عليها تاتي المنح. خرج من السجن، ظهرت براءته، صار يدير ازمه ماليه عالميه وازمه اقتصاديه عالميه في زمن صعب، صار يشار اليه بالبنان، هو الذي يوزع وهو الذي يعطي، اما وزير خزانه او خزائن، يعني شيء عظيم جدا في مصر. وتنتشر المجاعه في المنطقه المحيطه في الشام وهنا وهناك، وياتي اخوه يوسف، دخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. هو عارفهم شكلهم ما تغير، هو اللي شكله تغير، لان الانسان هو شاب يعني بيتغير كثيرا. الكبير تغيره بطيء يعني سبحان الله بعد الاربعين والخمسين يعني تغير بطيء، لكن الانسان في سن المراهقة فجأة كده اصبح طويل وسبحان الله وصار له لحية وشارب وقصة. عرفهم وهم له منكرون. انظر بقى الى القضية، بعد ما اوفى لهم الكيل عمل كده ايه يعني قصة، وضع الصواع بتاع التاج او الشيء اللي بيكيلوا به القمح او المحصول او الحب، جعلوا في ايه وضعه في رحل اخيه. وبعدين قال ائتوني باخ لكم من ابيكم، انا عايز اخ لكم يكون مش من اب وام، لا يكون اخ لاب. الله، طب ايه اللي عرف الرجل ده ان احنا لينا بنيامين ده هو الوحيد اللي من ام غير الام، اشمعنى اخ لكم من ابيكم؟ الا ترون اني اوفي الكيد وانا خير المنزلين؟ قالوا ان له ابا شيخا كبيرا فخذ احدنا مكانه. ان راك محسن، يا رجل انت رجل صالح ورجل طيب ورجل معطاء وكريم، وده له اب كبير في السن، ويعني كانهم مع السن بداوا يندموا على اللي عملوه مع يوسف، مش عايزين يفجعوا اباهم بفقد الولد الثاني. فقال لا يعني احنا يعني لا لا لا يصح ابدا ان يعني نترك اخونا، نترك اخانا هنا الاخ الاكبر اللي هو كان زمان. قال لا تقتلوا يوسف، قال ارجعوا الى ابيكم فقولوا يا ابانا منع منا الكيل، منع منا الكيل، و يعني وهم يعني اجبرنا على ان يعني اخونا لابد ان يبقى بمصر، وعند البقاء بمصر ابقيكم لحظات قليله ثم اعود اليكم مره اخرى ونرى ما هي المنح الباقيه في هذه القصه العظيمه.